نعود إلى ما كنا إليه قبل رمضان. نحن نتحدث في دروس بعد الصلاة عن فقه عن أحاديث الأحكام، وكنا وصلنا إلى أحاديث المعاملات المالية، فقه المعاملات المالية. كنا نتكلم في مجموعة عقود، آخر ما كنا نتكلم به قبل رمضان عقد الإجارة. مرة ثانية قبل أن ندخل في المادة الفقهية، يجب على كل مسلم يبيع أو يشتري أن يتعلم أحكام البيع والشراء. يجب، مو إذا فضي يعني يجي، إذا سمح يجي، يجب على كل مسلم استأجر أو عم بأجر أن يتعلم أحكام الإجارة. يجب على كل مسلم بده يوكل حدا أو يتوكل على حدا أن يتعلم أحكام الوكالة. وهكذا كلما دخلت في عمل، كل شاب بده يتزوج يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في الزواج والطلاق، حتى لا يقع أحدنا أيها الإخوة في حرام ثم يقول والله أنا ما كنت بعرف. لذلك كان سيدنا عمر يدور في السوق ويقول لا يبع في سوقنا إلا من فقها وإلا أكل الربا شاء أم أبى. الربا في الشرع يطلق بالمعنى العام على الحرام، كل شيء حرام يسمى ربا، وله معنى خاص، معاملة معينة تسمى الربا. لا يبع في سوقنا إلا من فقها وإلا أكل الربا، يعني أكل الحرام، شاء أم أبى. مطلوب منا أن ندخل الشرع إلى أسواقنا التجارية، وهذا مين بده يدخل الشرع إلى أسواقنا التجارية؟ نحن المسلمين. يعني كان تجارنا فقهاء، الآن قل هذا الأمر، لكن نحن مطلوب منا الآن نعيد هذا الأمر. إن شاء الله الناس في إقبال على الدين كبير جدا، يعني في إقبال من داخل البلد وفي إقبال من خارج البلد. يقول لي أحد الإخوة من يومين، قال لي بأمريكا كان في رمضان، قال لي كانت المساجد اللي كان هو يصلي بها، قال لي المسجد مليء إلى شوارعه، قال لي وموجود الشرطة كانت لحماية المصلين. قال لي نحن كنا في الماضي تكون موجود الشرطة لعل مشان تصرف المصلين، قال لي الآن الشرطة موجودة لحماية المصلين. قال لي أذن لنا أنه نجعل إفطار رمضان بقلب المسجد وندعو إليه الناس. قال لي المساجد اللي موجودة مليئة بوجبات الطعام وعم يأتي ناس مسلمين وغير مسلمين. الناس أيها الإخوة مقبلة على الدين، مقبلة إقبالا كبيرا. سقطت الأوراق الشرقية والغربية، يعني النظام الأخلاقي الشرقي والغربي ساقط أصلا، ما عند يعني أخلاقهم. النظام الأسري ساقط، الآن النظام الاقتصادي يتهاوى، لكن إذا تهاوت هذه الأوراق من الذي بقي؟ بقي نظام إسلامي، بس من سيحمي النظام الإسلامي؟ نحن. بس إذا نحن أصلا ما بنعرف شو النظام الإسلامي الاقتصادي مثلا، شو النظام الإسلامي الأسري، شو النظام الإسلامي الأخلاقي، إذا ما حنقدم شيء للآخرين. فمطلوب منا يا أيها الإخوة الآن كل واحد بيناتنا بذاته أن يتعلم أحكام الحلال والحرام. الدين في خمس أشياء: العبادات واحد، والمعاملات البيع والشراء والأجارة والوكالة والكفالة اثنين، والأحوال الشخصية الأسرة وما يتعلق بها زواج وطلاق وخلع ونفقات ثلاثة، والقضاء أربعة، والسياسة الشرعية خمسة. الناس الآن عندنا الحمد لله عبادات جيدة، يعني رأيتم كلكم، كلنا يعني في رمضان يا أخي الناس إقبالها على بيوت الله عجيب. ليلة القدر ما كانت شيء طبيعي يعني في البلد، الحمد لله رب العالمين. العمرة كثير الناس تتزاحم عليها، الحج منيح، العبادات بشكل عام الناس الآن عبادات جيدة. هلأ بدنا ننتقل للخطوة الثانية، نحن مع بعضنا بدنا نتساعد أنه أخي هلأ بدنا تصير معاملاتنا صحيحة. شو يعني بدنا نعمل؟ مطلوب منا ندخل الشرع لقلب المعامل، لقلب المحل. أنا بدي دخل رب العالمين لمحلي. شو يعني دخل رب العالمين جل الله؟ يعني دخل أوامر الله، نواهي الله إلى قلب المحل. إذا الله عز وجل قال لي يا عبدي افعل كذا، أقول حاضر، لا تفعل كذا، حاضر. إذا أنا كنت مهندس وأنا كنت مسؤول عن تعهدات، فالله عز وجل يأمرني أن أوفي بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كاتب أنا وياك عقد، لو مالي كاتب عقد، عقد شفهي بيني وبينك، بالشرع العقد شفهي. يعني إذا قلت لك أنا بدي كسوة لهذه الشقة بالمواصفات الفلانية، وقلت لي إيه وافقت، خلاص أوفي بالعقود. يا أخي كنت حاسبها ما كنت حاسبها، طلع الرقم ناسبني ما ناسبني، الفواتير قدموا لك ياها أغلى أرخص، مطلوبا منك أن توفي بالعقد. مطلوب منا بالنتيجة أن ندخل الشرع إلى داخل معاملنا. أنا صلي فترة عم بقترح على الأخوة وبدي أبقى أقترح لحتى، والحمد لله هي بدأ بعض الأخوة يفعلون هذا الأمر لحتى، بس بدنا ما بيكفي، ما عاد يكفي إنه والله نحن 100 واحد مثلا يدخل الشرع لمعاملنا، ما بيكفي، بدنا كل المعامل يدخل عليها الشرع، كل الشركات، كل المحلات، كل المؤسسات، كل الدوائر، شوي شوي، خطوة خطوة. أنا عم بقترح شيء، كل أخ بيناتنا عنده شركة، عنده معمل، عنده مستشفى، عنده مكان يتجمع به عمال، إنه يعين مستشار شرعي بقلب هذه الشركة أو هذا المعمل أو هذا المحل أو هذه المنشأة أو هذه المؤسسة. كل واحد عنده 60 عامل بأي جهة، هذا محتاج لمستشار شرعي يداوم كل يوم 4 ساعات. أنا الآن وضعت نظام داخلي للمستشار الشرعي، شو بده يعمل، وتوصيف وظيفي له، شو بده يساوي، وهكذا. إذا كانوا عمالي أكثر بدي أكثر، وإذا أقل بدي أقل. مو شرط أنا يكون عندي هلأ، ممكن ما يكون يعني يتوظف عندي هذا المستشار الشرعي، حجم عملي صغير، بس يكون في إلي تواصل ولو بالأسبوع، بيجي لعندي ساعتين. كيف المحاسب؟ هلأ في محلات المحاسب بيجي بالأسبوع ساعتين، بيستلم له الدفاتر، بيقول له هيك هيك ساوي، مع السلامة. كل أسبوع بيجي لعنده ساعتين، في محلات كل يوم ساعتين، وفي محلات بيداوم 8 ساعات عنده المحاسب، وفي محلات عندهم دائرة، شركات في دائرة محاسبية، ما عاد يكفي محاسب واحد، بده فريق عمل يعني للمحاسبة. ونفس الشيء بنعمل نحن مع المستشار القانوني، في محلات في أشخاص مستشار بجوز بالشهر يدقوا له مرة استشارة ساعة، وفي مرات بعض مستشارين قانونيين له دوام رسمي كل يوم دوبه يلحق المعاملات، وفي مرات بعض المعامل في إلى دائرة قانونية. كمان بدنا ندخل الشرع. مهمة هذا المستشار الشرعي في واحد من الأمور أن يعرف هذا التاجر هؤلاء العمال بأحكام الشرع، هي واحدة من مهماته. على كل الأحوال الأخوة اللي ماشيين بهذا الممشى ممكن نشرح أكثر، وإن شاء الله حبكرر أنا شرح في هذا الأمر، بس واحد من مهامه تعريف الناس بحكم الشرع في هذه المسائل. لذلك نحن الآن ندرس فقه المعاملات المالية، هذا ليس أمر يعني هو للفراغ، إنه يعني خلينا نملأ الربع ساعة، لأنه أنا مطلوب مني شرعا أعرف أحكام الحلال والحرام. الآن فتاوى معاصرة تتعلق بالإجارة، كنا عم نتكلم عن الإجارة قبل رمضان وأنواع الإجارة، إجارة أشخاص أو إجارة أعيان، والآن فتاوى معاصرة تتعلق بالإجارة، تكلمنا عن بعضها بس لا بأس مشان تثبيتها. يحرم على المالك أن يعقد مع المستأجر عقد إجارة فيه شرط باستعمال المأجور في عمل محرم، فإن عقدت الإجارة على ذلك فالعقد باطل ويجب إزالة هذا المنكر. واحد أجر بيته بدون يعملوه والعياذ بالله مكان للرزيلة، ما بيصير يقول أنا مالي علاقة، أنا أجرتهم البيت وهو المكتب العقاري عم بيجيب ناس يستخدموا للرزيلة، أنا مالي علاقة. مدام هو أنت أصلا أجار بيتك 20,000، إجا المكتب قال لك أعطيني إياه 50,000، وبوقت فيه أناس غرباء يأتون إلى البلد وهذا المكتب سمعته مو جيدة، باين معناته بده يستخدم بيتك لأشياء سيئة. العقد الذي كتبته مع هذا المكتب عقد حرام، والمال المأخوذ منه حرام، والمكتب العقاري هذا يأكل مالا حراما ولو كان عم بيصلي الصبح بالجامع. والله قال لي أحد الإخوة الأئمة إمام مسجد في منطقة في الشام، قال والله بعض هؤلاء الذين يؤجرون بيوتهم للرزيلة بيجوا على صلاة الصبح بيصلي الصبح مع الإمام، يعني هلأ يا أخي العبادة منيحة بس المعاملة سيئة جدا، هذا لا يشفع لهذا. طيب هذا العقد حرام. واحد أجر عنده إذاعات، أجر إذاعة لفرقة غنائية تغني بالكلام الفاحش، ما بيجوز. واحد أجر عقار مشان يستخدم بار، ما بيجوز. واحد أجر سيارة أو سائق سيارة عمومي طلبته جهة معينة في إحدى المراقص والله مشان ينقل الراقصات والعياذ بالله، ما بيجوز يستخدم هذا، أمر كله مستخدم في الحرام. واحد طلب إليه أنه يضبط أو يوصل شبكة الكمبيوتر تبع بار بده يوصله بفندق 5 نجوم، ما بيجوز، كله لأنه تخديم للمعاصي. يحرم على المالك أن يعقد مع المستأجر عقد إجارة فيه شرط باستعمال المأجور في عمل محرم، إذا عقدت الإجارة فالعقد باطل، يجب إزالة هذا المنكر. هلأ ب، إذا لم يشترط المستأجر في عقد الإجارة استعمال المأجور في عمل محرم، يعني أنا إجا واحد استأجر بيتي وبينت عائلة يعني قال لي بدي أجار البيت، قال له طيب رحت كتبت عقد أنا وياه لمدة سنة أخذ هالبيت، فيما بعد أنا تبين معي أنه هذا عم يستخدم البيت للحرام، بس هو لما جاءني جاءني بصورة إنسان عادي، شو بدي أعمل؟ قال إن علم المالك بقصد المستأجر يقينا أو بغلبة الظن فإن عقد الإجارة على ذلك حرام. يعني إذا أنا صح هو بقلب العقد ما كتب أنه بده يستخدمه للحرام، بس أنا بعرف هذا بالعادة بدور بياخد هالبيوت لمثل هالمشكلة، معناته أنا مشاركه بالإسم. أما إذا كان ما علم، يعني أنا مو باين معي لا بالقرائن ولا بالأحوال ماذا فعل، فأنا لا شيء علي وهو الآثم. الآن إن كنت أستطيع أن أفسخ العقد يجب علي أن أفسخه. واحد إجا يستأجر سيارتي أم أجرته إياها، أم خبرت أنا فيما بعد متاري عم يستأجر السيارة عم يأخذها لأشياء سيئة جدا حرمها الشرع، إذا بقدر أفسخ العقد يجب علي شرعا أن أفسخه وبرجع له مصاري وباخذ سيارتي. بس لأفترض ما بقدر أفسخ العقد لأنه أنا مأجره 6 شهور والقانون بيقول له خلاص 6 شهور، أنا لا شيء علي وهو يتحمل كل الإثم. طيب جيم، المستأجر ملزم عن استعماله العين المؤجرة بالتقيد بما اتفق عليه في العقد أو بما هو متعارف عليه بين الناس في حدود الشرع. أنا استأجرت مكتب منك، قلت لك والله أنا بدي استخدمه لعيادي، أم أنت أجرتني، أنا الآن مقيد بالشرعي وبالعرفي أنه أنا استخدمه عيادي، ما بصير روح افتحه مثلا أنا نوفوتي مثلا، بجوز أنت إلك مصلحة تأجر بيتك أو مكتبك لعيادة، بس ما لك مصلحة يكون والله مكتب نوفوتي. فأنا يجب علي شرعا أن أتقيد بما اتفقت أنا وأنت عليه. العين المستأجرة، البيت اللي أنا استأجرته منك، أمانة في يد المستأجر، فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة المأذون فيه إلى ما هو أشد أو دون تقصير في الصيانة والحفظ فلا ضمان عليه. أنا استأجرت منك مكتب شان ساوي عيادة، وإذ في يوم من الأيام دخلنا لقينا والله كل يعني المياه المالحة يعني جعلت إساءة بالمكان طايفة، جبنا من يفحص قال والله في خلل يعني في الداخل وبده كله كسر وإعادة يعني تحسين. هذا من يلزم بدفع نفقات هذا الأمر؟ المؤجر المالك صاحب المكان. أما المستأجر لا علاقة لي أنا، لأن يدي على المستأجر يد أمانة، فإذا أنا ما فرطت فيها ولا قصرت ما بضمن شيء. يوم من الأيام أجينا لا سمح الله لقينا والله السقيفة واعة، جدار ساقط، مين بيصلح هذا الجدار؟ المالك هو اللي بده يصلح، أما المستأجر ما بيصلح. المستأجر بيجوز يصلح وبياخد النفقات من المالك، لأن يد المستأجر على المؤجر على العقار يد أمانة، فإذا هو ما قصر وما تعدى فلذلك لا يضمن. أما إذا أنا قصرت أو تعديت، يعني بجوز أنا استخدمت بعض المواد الكيماوية بالجدار، استخدمت المكان، أنا قلت لك لعيادي أم رحت أنا عم بستخدمه والله لأشياء مثلا تؤذي الجدران تؤذي التمديدات، فأنا أضمن. إذا تعديت أنا المستأجر أضمن، إذا ما تعديت ما علي ضمان. تمليك المستأجر منفعة العين المؤجرة لشخص آخر في مدة الإجارة إن حصل من جرائه ضرر بالعين المؤجرة فالمستأجر ضامن لما يصيب العين المؤجرة من ضرر. أنا استأجرت منك عقار لمدة 6 سنين، بدي ساوي أنا عيادة طبيب أسنان، أنا فتحت العقار، بعدين أنا بدي سافر، صحت لي سفرة، قلت أحسن ما أنا أترك هالعقار حبجيب طبيب أسنان صديقي وتشارك أنا وياه حطه مكاني أو أجره المكان، هو المكان لإلك بس أنا أخذه منك 6 سنوات أجارا. يجوز في الشرع أنه أنا أجيب مستأجر آخر وأضعه، على أن يكون هذا المستأجر الآخر عمله أو استخدامه للمأجور يساوي عملي أو استخدامي، ما يكون أسوأ مني أو أكثر إتلافا للمكان. فإذا كان أسوأ أو أكثر إتلافا للمكان فأنا أضمن إذا صار خلل في هذا العقار أن أقف أمامك بضمانه. إذن يجوز إذا أنا مستأجر منك أنه أجر غيري على أن يكون غيري يماثل لي في العمل الذي سيستخدمه في هذا العقار. أنا الآن سأقف عند هذه النقطة، طبعا المرة الجاية إن شاء الله كمان في أحاديث متعلقة بالأجار. حدا له سؤال فيما مضى؟ عقد الإيجار يلي بينكتب بالدوائر الرسمية ما بيكتبوا الرقم الفعلي، ما في مشكلة، المهم هو الشيء اللي بيتفق أنا وياك بالكلام، موضوع الكتابة هذا من أجل الدوائر الرسمية لشيء، ما في مشكلة. نعم. عم بيقول واحد استأجر مني مأجور واستخدمه بطريقة غير شرعية وأنا ما بقدر أصرفه، هالمال يلي عم باخده أنا بصير استخدمه، الأولى أن أتصدق به. نعم. عم بيقول أنا أجريت عقد معك 3 سنوات لعقار معين استثمار، جيت أنت بعد 2 سنين بدك ترجع لي، فهل بلزمك تدفع 3 سنين؟ الآن بدنا أهل العرف يقيموا الضرر، إذا كان أنت يقع عليك ضرر 3 سنين فلك أن تأخذ هذا الأجار، إذا يقع عليك ضرر 50% بتأخذ 50% من المبلغ تبع 3 سنين. إذا كان بالإمكان نجيب مستأجر آخر فما بيقع عليك ضرر أبدا فما بترجع لي كل المبلغ، يعني إذا ما فيش ضرر بترجع لي كل المبلغ، إذا في ضرر يقدر بقدره وبنخصم من المبلغ. يلا خلق حدا له على الإجارة؟ تفضل. أنا مرات في شيء اسمه بيع عن نموذج هيك بالشرع أو المساطر بيسموه، ما بيكون أنا ما بملكهم، يعني أنا مساطر أنا باخدهم منكم وبعرضهم عندي وبيجيني زباين ببيعهم. الحقيقة هذا البيع على النموذج جائز، هو الحقيقة هذا ليس بيع، هذا وعد بالبيع، يعني أنا لما بكون حاطط مساطر وبيجي واحد بيناتكم بيقول لي بدي مثل هاي 100 قطعة، أنا ما بكون بعته هلأ، بكون أنا وعدته أنه أنا حبجيب لك ياهم بكرة بمبلغ كذا. لما أنا هلا حيمر معنا نحن أو أظن مر معنا بيع النموذج من شروطه بده يكون مطابق 100%، فإذا كان غير مطابق يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو يجوز دفع القرش، يعني من التوافق أنه في فرق بينه، هذا جائز ما اسمه بيع، هذا وعد بالبيع. البيع لما أنا بجيب البضاعة وبسلمك إياها بجوز، هذا اسمه بيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا، أطعمنا طيبا واستعملنا صالحين، اجعل أرزاقنا حلالا صرفا، اجعل فيها بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.